لا الغسل لا بد من يوم الجمعة، لكن لو اغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة هل يكفي؟ أي بعد الأذان يحتمل أن يقول يكفي لأن اليوم يدخل من طلوع الفجر، ولكن الأحوط أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، لأن ما بين طلوع الصبح وطلوع الشمس وقت لصلاة الفجر، فالأولى أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس. نعم. إيش بيه؟ لا وجوب إذا شاء جاءوا، لا الوجوب ما يجب عليه، ما يجب إلا على من سمع النداء فقط. هل لابد أن يكون بماء الفراغ؟ إيش؟ ماء الفراغ. نعم. أو لا بأس أن يستعمل الصابون؟ لا بأس. غسل الجنابة تستعمل الصابون يا. بماء الفراغ. أي بدون صابون. أي هذا أيضا يجوز بماء القراح، إلا إذا كان الجلد مثلا في أيام الصيف البيض يعني الحر، الجلد يكثر فيه العرق، فإذا كان لابد من استعمال الصابون استعمل. هو لا بأس لكن مو لازم، الجنابة يكفي فيها الغسل بماء القراء. نعم. الله عليك. كيف قلنا لأنه تكبر صلاة من المنفصل مع أن تركه إذن وقاعد أنها المحرم الفرق هو أن الواجب للصلاة لا يؤثر في صحتها، الواجب للصلاة بخلاف الواجب فيها. الأذان مثلا ما هو واجب للصلاة؟ السؤال خاص. لو صلى بلا أذان هذه الواجب للصلاة لا يبطلها ولو تعمدت، والواجب فيها يبطلها، لو تركت الشهود الأول عمدا بطل الصلاة. نعم. أنت لو أن نقصد يعني لو أن المسافر حضر إلى الجمعة ففاتت فإنه يصلي ظهرا مقصورا. نعم. كل واحد على الطريقة أو ما في البلد يوم ويومين. نعم. ما هي سنة الجمعة بعدها؟ السنة بعد صلاة الجمعة، قبلها ليس لها سنة راتبة. صلي ما شئت من يوم تجي إلى أن يأتي وقت النهي، لكن بعدها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. فهمت؟ كل معنى. وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعة، فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فهنا تعارض قول الرسول وفعل الرسول، قوله قل إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، هذا قول. فعله الثابت من حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، كذا ولا لا؟ طيب أيهما نقدم؟ قال بعض أهل العلم نقدم القول فنقول السنة بعد الجمعة أربع، وقال آخرون نجمع بين القول والفعل فيصلي ستة، أربعا من قوله وركعتان من فعله. وهذا قول. القول الثاني الثالث إن صلى في بيته فركعتان، لأنه لا ينبغي أن يزيد على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن صلى في المسجد الراتبة صلى أربعا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.